إذا كان من المفهوم السامي بلاش إذا اللي محمود وخميس وأحيانا يكون هيك وأحيانا يكون هيك مختصر يعني إذا كان دا يرجه لهنا يكون هذا لا لا لا شو إذا أنا عمل دخل الساقي من هون دخل هيك شو دخل هيك بيدخل هيك بيخرج ممكن أنا بقول دخل من هنيك يا حبيبي دقها شايف الأقص هناك قلبية الغسيخ أيوة. دخل من هون على يمين محمود يبدأ منين من عند الأستاذ محمود محمد كم بعد في أي إشكال خايف في حدا بده بحث ما في الموضوع لا بعد ما تحدد اليمين من يسار لا في بعض الأفاضل يرى أنه يمين الساقي من عند خميس لما بدأ من عندك يا شيخ أنا ليش قلت لك خلينا نحدد اليمين مشان حتى نقول بدأ من عندي ولا ما بدأ من عندي لأنه إذا بدأ من عندي وين يمينه طيب فإذا يمشي هيك يعني طيب يمشي هيك عن الزاروخ بجوز هذا هذه المشكلة يعني على يمين الذي يمين الساقي مش يمينه طول بالك طول بالك نحن على يمين الذي يشرب شان هي عم نقلكم في هذا إله كلام هلا نحن افترضنا المدخل من عند الأستاذ محمود عارفه الأستاذ محمود هذا أيوة. اللي ما يريك على جنبه أيوة أيوة. كويس الأستاذ هون عارفه النال مين يبدأ قال من عند الأستاذ محمود في مقابله هلا مين الأخ خميس تمام أنت قول هلا هذا الساقي مين يبدأ من عند محمود ولا خميس أنا كنت فاهم يبدأ من عند محمود ولا تزال بارك الله لك في مفاهيمك حضر الأمر.